طب كان أربعة هي. طيب. قول. قول. وعمل. عمل. ونية. نية. واتباع سنة. نعم. طيب واحد قول بلا عمل عند الفقهاء إيه؟ عند العلماء كافر. قول بلا عمل كفر. كفر. قول وعمل بلا نية يبقى نفاق. قول وعمل ونية دون اتباع سنة مبتدأ. ثاني ولا مرة ثانية؟ انت عندك قول بدون عمل. قول بدون عمل هذا كفر. كفر. قول وعمل من غير نية ده نفاق. نفاق. قول وعمل ونية دون بلا سنة بدعة، واصحاب البدع هم كلاب اهل جهنم. كلاب اهل النار. والعياذ بالله. سلم يا فالقضية خطيرة. فانت من ظن انه يبتدع في الاسلام بدعة يقول عنها انها حسنة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير. الله أكبر. نحن نسمع الآن بدعة حسنة. في سنة حسنة. من استنى في الإسلام سنة حسنة. ما فيش بدعة حسنة. لا بدعة حسنة ما فيش. بدعة سيئة. بدعة فيها سوء. البدعة تتصل بإيه فضل؟ البدعة تتصل بالعبادات وليست بالعادات. بالعبادات. وده منطق وده مهم. نعم. يعني أن يألف قوم أن يأكلوا بطريقة معينة. ناكل بالشوكة والسكين مثلا. حرمة ما فيش بدعة هذه؟ لا هذه عادات دنيا. لكن أن تغسل يديك وتاكل بأصابعك وتلعقها وليس لا شيء في ذلك وثم تغسلها بعد ذلك استنانة بسنة رسول الله هذا شيء طيب. لكن لا تعب على الآخرين. لم يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم على خوان قط. عليه الصلاة والسلام. أه؟ ولكن إيه؟ ولكن لم ينهى. لم ينهى عن الاكل على خوال. لا ما نهى. هو لم ياكل تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ولكن له لم ينهى. فان رايت من ياكل على منضده او على شيء مرتفع لا يعني لا تتهم انه معادل للسنه. رايته يلبس لباسا معينا يقول هذا زي كذا لا الاسلام ليس فيه زي معين وهكذا. يعني اذا البدعه في العبادات وليست في العادات. جميل. يعني مثال تجد بعض المساجد في بعض البلاد الاسلاميه بعد ما يؤذن المؤذن اللهم صل عليك كحيل العينين يا اسود الشعر يا مش عارف ايه وايه وهذه ايه تحت عنوان ايه محبه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فان قلت له هذه بدعه في الدين يعني وصفك بما لا يصف به مالك شارب الخمر نهشنا يعني وقال ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. لكن هو لا يصاحبنا ويضارب. يا اخي انا اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام خلاص مامور بالصلاه. نحن نعبد الله بما امر به رسول الله مش عبد الله على مزاجي. ما نقولش عليها سنة حسنة. لا مفيش بعد حسنة. بعد الأذان يعني هل أنا أكثر حبا لرسول الله من أبي بكر وعمر؟ لا. فلماذا أبو بكر وعمر لم يأمر أحدهما المؤذن أن يصنع هذا؟ تنتهي الصلاة مجرد السلام عليكم أنا مسبوق بركعة أقف لو كمل تجد واحد يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ يا ابن الحلال تشوش على المصلين ليه؟ يقرأ آية الكرسي وختم الصلاة علنا سبحان الله والدعاء يا ابن الحلال من أين أتيت بهذا؟ شوف ابن مسعود قال كلمة توزن بماء الذهب وكلام الصحابة كله يوزن بماء الذهب. ماذا؟ الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدع. الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدع. خير من الاجتهاد في البدع. يعني أنا أعمل 20% من السنة أحسن من أضيف للإسلام ما ليس منه. من زاد في هذا الدين كمن نقص منه. والآيات تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول في حجة الوداع تركتكم على المحجة البيضاء الطريق ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واضحة الصورة. إذا قضية الإيمان هذه لازم بالأركان الأربعة قول وعمل ونية واتباع سنة. غير الأربعة دي هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأنا أقر به لأننا دائما أنا أجل ابن تيمية كلنا أجل ابن ولكن تيمية. أحب ابن القيم جميل أجل ابن تيمية لهيبته ووقاره العلمي ولكن العلم أحيانا يكون جافا ولطبيعة شخصية ابن تيمية في هذه القوة فأنا أجله أحترمه لكن أحب ابن القيم لرقته ابن القيم الجوزية تلميذه نعم. زي بالضبط لما لما أذهب إلى الكعبة أشعر بالإيه بالانكماش لأن هنا يكمن الجلال. ولما أذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بقلبي يهفو لأن هنا يسكن الجمال. والجلال والكمال والجلال والجمال كلاهما وصف للإنسان السوي. نعم. فأشعر بالجلال عند كعبة الرحمن. نعم. وأشعر بالجمال وبالرقة عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقضية ابن تيمية يعني بس من باب إجلال الصفوة. حتى ابن تيمية وصفه وشبهه بسيدنا سليمان وهو بالهدهد. بالضبط كده. لكن هذا سليمان والهدهد والهدهد. سبحان الله. نعم. نعم. هل نحن مأمورون شرعا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أتى به الرسول؟ الناس تظن محمد ابن أن السنة دي شيء يعني كده يعني هامش. من صنعه أو يظن السنة إيه؟ هو يظن السنة إيه؟ هو في دماغ الناس إيه السنة؟ كلام أن يصلي ركعتين بعد أربعة قبل الظهر واثنين بعده مثلا 12 ركعة في اليوم مثلا يعني يصوم اثنين وخميس ليست السنة هكذا فقط لا. يعني ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انظر إلى كلام الرسول الله عليه وسلم. لا يأتي أن أحدكم حديثي وهو متكئ على أريكته شبعان وشبعان دي تحتها 20 خط الله والله يا شيخ كأن الرسول ينظر إلينا كأنه في يده يعني كاميرا فيديو يصور لنا ما سبحان الله على أريكته شبعان يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. ليه؟ لأن في جانب التشريع الرسول مبلغ عن الله. نعم. معصوم. صحيح. لا ينطق عن الهوى. عليه الصلاة والسلام. فأنت عشان تؤمن به لازم تؤمن بعصمته. تؤمن أنه معصوم. هذا من ضمن شروط الإيمان. يعني مش مجرد مش حتى والله قال والله يعصمك من الناس. يعني لا يعني والعصمة أنه سبحان الله لا ينطق عن الهوى. حتى نوم مختلف. إنما لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ونزلت عليه طائفة من الملائكة وجدوه نائما صلى الله عليه وسلم قال ملك إن محمدا نائم قال آخر لا لكن قلبه يقظان فنزل جبريل إن الله ينبئكم أو يخبركم إن محمدا نائم العين لكن يقظان القلب لأنه يوحى إليه في النوم لما يرى رؤيا الرؤيا دي وحي قالوا ضربوا لهذا الرجل مثلا الملائكه شوف نعم. حتى الدردشه حول رسول الله جميل عليه الصلاه والسلام الملائكه نسوا يسالوا اضربوا كمثل رجل بنى بيتا واعد وليمه وارسل داعيا فمن اجاب الداعي دخل البيت واكل من الوليمه انما البيت هو الجنه والداعي هو محمد عليه الصلاه فمن اجابه دخل الجنه واكل الوليمه ومن حرم الخير حرم اجابه الداعي سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله سبحان الله نعم. يعني الله يرضى عن سيدنا مالك في المدينة مالك بن أنس كان لا يركب دابة أبدا يسير على قدميه والعسى قدما توافق قدما نعم. يمكن يعني كده هذا من باب الأدب جميل هذا من باب نعم. لكن يعني معذرة هنالك من يقول في فيما ورد من حديث في كتب الحديث التسعة طيب يعني إذا قلنا نعم. أكثر من هذا نعم. طيب المعتمدين او المعروفين لدى كثير من الناس هو في مذاهب تربو على التسعه طيب في كتب الحديث المعروفه لدينا حتى مثلاً. في البخاري والسته نعم. البخاري ومسلم مثلا نعم. والسنن الاربعه مثلا حديث سحر النبي عليه الصلاه والسلام ويخيل اليه انه يفعل الشيء وهو لم يفعل او ياتي الشيء وهو لم ياتي هذه في البخاري فضربوا الذكر صفحا بسنه باحاديث البخاري تماما واتجهوا الى تكوين جماعه القرانيون وأنا أقولها الحكاية هكذا لأنهم قالوا أن ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما لا نثق به جيدا طالما فضلتك فتحت هذا الموضوع ففي عجالة الفائدة المتمة لهذه القصة ماذا؟ لا أنا لا أريد أن أدلي بدلوي في المسألة هنا ولكن لا. أريد أن أتحدث عن أن لا شك أن أصح الكتب عند العلماء بعد كتاب الله هو صحيح البخاري نعم ولا نريد أن نشكك في أحاديث أبدا فيما ورد عن البخاري رضي الله عنه نعم. ومسلم فقضية القرآنيون هؤلاء الذين يدعون أنهم يتبعون القرآن فقط نعم. ويصدق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على أريكته شبعان يقول هذا نفس القضية وجالس كده سبحان الله وبص على الشاشة وسبحان الله يعني يقول والله ده يعني حسبنا ما وجدنا في كتاب الله لا يعني أنا أمرت وأنت وجميع المشاهدين والمشاهدات بالصلاة أقيموا الصلاة

بلسان عربي. نعم. فكلمة لما تسمع الرسول فالله مش عمر الله يرضى عليه لما الرجل سأله في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان فكاتا وأبا ما الأب يا أمير المؤمنين؟ عمر ما أدركها ما فأجابه أعربي الأب ما تأكله الأنعام فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام وهي ترتيبك إيه واضحة القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. فاكهة لنا والأب لأنعامنا فرصنا سهل. ابن عباس ترجمان القرآن والله ما علمت كلمة فاطر إلا من أعرابيين يتصارعان على بئر أنا فطرتها يقول أنا فطرتها أنا الذي حفرتها أنا الذي أنشأتها أنا الذي صنعتها أنا الذي بدأتها يقول إيه بديع السماوات والأرض البدع في البتاع خلق على غير مثال مفيش مكت من قبل وما إيه والله أصل مبنى الفلاني زي ما لا طب والسماوات والأرض بديع السماوات أنشأهما على غير مثال سابق فاللغة خطيرة ومهمة فدي كلمة نبي ودي كلمة رسول النبي والرسول كلاهما يوحى إليه ولكن الرسول يؤمر بتبليغ الرسالة خلاص فقط والنبي ليست له رسالة لا لا لا ليس له كتاب كتاب لا لا لا تمام طيب. نعم زي تعال إلى سنته السنة هي الطريق نعم لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طرق طريق. من كان قبل نعم. طريق سبحان الله فالسنة الطريق طيب الطريق هذا أقصر الطرق عند علماء الرياضة مستقيم. هو الخط المستقيم النقطة النقطة ولذلك إيه يعني سبحان الله يعني هذا طريق الله سبحانه وتعالى واضح وأن هذه سبيلي وأن هذا سبيلي. سبحان الله فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ده سبيل الله سبيل واحد نعم. ده سبيل واحد لكن السبل بالشيطان والعياذ بالله متعددة ياخده شوف الشيطان واقفين على نواصي الطرق فالشيطان يسلمه للشيطان والشيطان يسلمه للشيطان لغايه ما يبتعد عن الطريق. يقول تعالى بس انت سيبك من محمد خالد والشيخ عمر والكلام من ده. تعالى بس انا ايه امتع اذنك بكلام حلو. يوه. يسمع اغنيه. ويسمع الاغنيه يقول له خد سيجاره. الله اعلم بما بعد السيجاره. وبعدين وبعدين العشاء تؤذن. يا شيخ لسه بدري عشان ممدوده لغايه الفجر. الليل كله عشاء. الليل كله المشكله. خطوات الشيطان. هي كده. اما طريق الله هو سبيل حتى بالقران الكريم هو سبيل والاخر سبل بس بالضبط يعني طرق الشيطان متعدده اما مساله السبل فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به يعني هذه وصيه نعم لما المسلم سبحان الله يعني يحب ان يسلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يحب السلام يبقى السنة كل قول أو فعل أو مسكوت عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسكوت عنه يعني هو لا يسكت إلا عن عن عن عن عن, عن حلال يعني جائز يعني إزاي قرب إليه الضب الضب زي البورس كده وفي ناس تأكله حتى في دول الخليج في ناس تأكله أهل البدو ما فيهاش مشكلة عنه وحلال فالرسول صلى الله عليه وسلم يمد يده فجر خالد إليه الإناء الذي أو الطبق اللي فيه الضب قال أحرام يا رسول الله شوف أدب الرسول لا أجده في أهلي فأعافه يعني ما عندناش الأكلة دي ما تعودش عليه في مكة دي أم الحضارة في هذا الوقت ما تعودش على أكل البادية وذلك تذهب عند ناس تجدهم يأكلوا أكلات معينة لا لا لا, لا يعني طالما أنه حلال لا تعب على الناس هو لما قدم له ما اكل منه ولذلك اجد اعاف خلاص خلصت المساله خالد فاخذ خالد ينهزه والرسول ينظر اليه مبتسما لان خالد زي بتوع الصعقه اللي بياكلوا الثعابين بتاع كوماندوز بتاع قوات خاصه قوات طبيعه الجنديه فيه فبهذا المنطق بالعكس انس كنت لا احب القرع انس بن مالك نعم فلما وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقطها من طرف الصحفه احببتها لحب رسول الله تاخد اكل سبحان يعني الله. انت تحب اكل ولا تحب اكل لكن محبه الرسول في قلب انس غلبت عليه محبته هو وكراهيته شوف فاصبح ياكل القرع فطبعه توافق مع طبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهل بن عبد الله تستري ما اكل البطيخ واكل البطيخ لانه ما ورد اليه كيف كان ياكله ده درجه ايه درجات عليا لا لا ده يسموها ما احنا عندنا حلال وحرام وورع تمام الورع ده اللي هو ترك الحلال خشيه ان تقع في الايه الحرام في الحرام يا جماعة ده ده ده ده وده ويجب أن يكون علماء الأمة هكذا وأتقياؤها لا يتوقفوا عند منطق الحلال والحرام فقط الورع ما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنه فسكت فخلاص لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة نفس القضية فلما صلى فريق بنص الحديث وأخذوا النص فسكت والفريق الآخر صلى العصر في بني قريظة سكت أنا سأطلب من فضلاتكم قصة كاملة بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل قصير ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم أنا قلت لك من قبل طالما نتحدث عن الصفوة لا داعي لكلمة الكبير أنا بجوار هؤلاء أو مش ورها ولا أنا كبير عندنا بعد يا ابن ولا كبير ولا حاجة يعني غفر الله يعني لنا ما لا تعلمون لا كبير ولا غيره يلا خير توكل الله وبارك الله فيك مسألة الناس الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة هذه مرونة الشريعة نعم وقضية فقه الاجتهاد ومساحة المسكوت عنه يعني يجوز هذا التعبير المسكوت عن مسألة لا جناح لا جناح هذه المسألة ما بين الأمر والنهي ففي مساحة فيها اجتهاد الفهم نعم كيف قالوا يا عثمان إن عمر كان يبعد أهله عن الـ الـ الـ الـ يعني المناصب عن الولايات نعم عن الولاية وانت تقرب اهلك في يعني هو ده خليفه وانت خليفه وانت جاي بعده قال كان عمر رضي الله عنه يبعد اهله تقرب كان عمر صح تمام كده صح انا ارى انها جمله كامله يعني كان عمر ولا يقال الا عمر كان عمر يبعد اهله واقاربه عن الولايه تقربا الى الله عز وجل وانا اقرب اهلي وقومي من الولايه تقربا الى الله عز وجل دي وسيله حكم يمكن انا مش واثق في حد يا اخي اثق في ابن عمي من لحمي ودمي انا حر لكن عمر عنده ارتكاريه من الاقارب عنده ارتكاريه خلاص مساله الورع بتاعه شديد تعجبني كلمه العقاد قال عمر رضي الله عنه لقد اتعب ابو بكر من بعده والعقاد يعلق ويقول ايه وكان عمر اشد اتعابا يا سلام العبقريات حقيقة لابد أن تدرس ولكن بحرص ما علينا يعني لا أصلا التاريخ لما يروى يبني من يعني بس بعض الضمير بس مهم لا بأس لما يروى من من من من غير متخصص تكون خطيرة يعني وأنا أغادر مطار شارل وود بالأمس عائدا فتذكرت جعل خاطري وانا داخل على الطائرة نابليون وكيف ان نابليون يدرس في اول انا درست نابليون مرتين فيه كتب كثيرة نابليون لا درسناه في التاريخ انا في بداية الستينات ونحن في المراحل المتوسطة وكان في انتم في قسم الادبي تدرسوه في الصف التاسع والصف الثاني عشر صحيح يعني في ثالثة اعدادي وثالثة ثانوي او البكالوريا كما يقول اخواننا في الشام فالمرتين لماذا ولا اصل نابليون عملت الحملة الفرنسية اثراء لمسألة العلم في مصر ليه يا عم اثراء ليه العمل المطبعة عارف المطبعة دي كانت بتعمل ايه كانت بتطبع الاوامر بتاع ساري عسكر للجيش يعني هو جاي مش في صدر عيون المصريين ولكن اكتشف حاجة رشيد لا ده هم لما خدوا الاشياء الاغراض وهم سارقينها وخارجين الانجليز اوقفوهم فتركوا الاشياء فتركوا الاشياء التي لا قيمة لها فمن ضمن ما تركوها حاجة رشيد لانه كان لا قيمة له عنده فاكتشف بعد ذلك وما اكتشفش حاجه رشيده ولا غير وبعدين راح واخد المسله واخدين المسله وراح حاطينها في هناك عند قوس النصر اللي في باريس وانا اذكر من سنوات الراجل بتاع استاذ جامعه السوربون يقول شوف المسله دليل على تواصل الحضارات وكده ده لص يعرف مسروقاته في الطريق العام فانا بس التاريخ يعني عشان العبقريات انا احيي العقاد واحب واحترم واجله ولا شك ولكن في منظور شويه في مساله يعني انا عيب ان يكتب عبقريه محمد صلى الله عليه وسلم اعلم اعلم ان يقارن بعبقريه ابو بكر عبقريه المسيح عبقريه يعني بس قضيه كده طيب يعني دي مساله نفسيه صدر الامر الكلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصرة الا في بني قريظة. الفاهمون للمسألة انقسموا الى قسمين. طيب. قالوا ما الصحابة كلهم. العصر اذن في الطريق. هل هو الرسول كناية عن الاسراع بالخروج من المدينة. فرح وقف وتصلوا. والرسول يمر. سكت. النصف الثاني ما سمعت في كتب السير ان اعترض الطرف الاخر واتهمهم بسوء الفهم وقلة الطرف الاخر ذهب في بني قريظة وصلى هناك لانه قال الكلام على اللفظ. ياخذ بالنص كما هو. والرسول يسكت عن هؤلاء وعن هؤلاء. هذا دليل عليه. رأى الفريقين وأقر الفريقين على ما فعل. وهذه مساحة مرونة هذه الشريعة العظيمة. ما سب أحد الفريقين. لا دخل معه في نقاش جدال مثلا. الرجل دخل على أبي بكر فكلما سأل أبا بكر سؤال أعرابي فعمر يجيب. كل ما مش سؤال في الفقه يعني. سؤال في أمور الخلافة والحكم. فعمر يجيب. قال الرجل سخن بقى جاي من أعرابي يشعل منه. قال أنت الخليفة أم هو؟ لو قيلت لأحد هذا الكلام قالوا انت اعمى في عينك. انا ما انا الخليفة. لا. ماذا قال له؟ هو ان اراد. سيد ابو بكر. سيدنا ابو بكر. هو ان اراد. ايه المشكلة؟ لا فيه. يا سلام. دول بسيطة. هؤلاء تلاميذ محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب. ومن حيث يعني كون هؤلاء تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام ونحن اتباع تلاميذ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يجب ان نكون. يعني نتصور هكذا. ولكن لي تساؤل بسيط. نحن نقول في الأذان وفي صلواتنا وتعبدنا أشهد أن محمد رسول الله. لا. ولا يصح دخول غير المسلم إلى الإسلام إلا إذا نطق بها ضميمة لشهادته بوحدانية الله. هي على رأس الدين كله. الشهادة. ماذا تعني هو أشهد أن محمد رسول الله؟ أول تعبير لها هي طاعة الله أو طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى وفيما أخبر واجتنابه عن كل فعل مذموم ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأن نخضع هذا معرفة وإقرارا وعملا. دي معنى الشهادة. يا الله. وبعدين كبيرة شوية. والله هي معناها الأساسي كده. نعم. لأن لها شروط. الشهادة لها شروط. طبعا. ما هي؟ انت لما تروح تشهد في المحكمة ولازم يكون ايه؟ يقول لك مسلم بالغ عاقل ثقة لم يرتكب فعلا مشين من قبل صحيفة حالته الجنائية وهكذا. صح؟ صحيح. كان زمان المشخصات اللي تقبل له شهادة في المحكمة كملاعب الاطفال لا صح ولا لا؟ المشخصات الممثلة. الممثلون ليست له شهادة. اقول لك كان. أنا أتكلم على بدوس بالقانون أم في الشريعة. كانت عندما كان القانون مستمد من الشريعة. المهم فعندك قضية كمان الملاعب الأطفال لا تقبل له شهادة. على ما تضحك يا ابني. سبحان الله. أنت جميل. الله يرضى عليك. جمالك الله بالإيمان يا ابن إن شاء الله. ذكرتني بهارون الرشيد دخل عليه رجل من الشعراء. فأجاد في وصف الخمر. فقال هارون والله إني شككت فيك لدقة وصفك للخمر كأنك تعاقرها. قال يا أمير المؤمنين وأنا أشد شكا لفهمك ما قلت. كيف تبع أنك تعاقرها أيضا. المهم الرسالة وصلت. أحدهم من شهر فقط كبير يعني فيهم يعني في الفن هذا في الدراسة. طب يعني انت اين ذهبت اموالك؟ قال اموالي كلها كسبت اموال كثيرة جاءت من حرام لان جاء من حرام فضعت في الحرام. احدهم قالوا ليه حرام ازاي؟ قال احنا نتعب كده نقعد نعمل اشياء كده غريبة ناخد عليها الاف موظف تعبان يعني مسكين يعني يقعد يتعب طول السهر وما ياخدش اللي بناخده احنا في يوم واحد. شهادة من شهد مع ان يعني مع ان معظمهن تحجب على يد فضيلتكم والتزم على يد فضيلتكم. ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. شوف الثمانينيات وحتى الذي لم يلتزم انا ارى فيه خيرا كبيرا. بس عايز وقفه مع النفس من كل واحد فيهم ان يتقي لها في شبابنا وان تتقي احداهن التي ما زالت على هذا الخط تتقي الله في أوطاننا وفي فتياتنا لأنهن قدوة قدوات ولأنهم قدوة. من ضمن القدوات الآن في المجتمع هم وبعض الفرق الأخرى كلاعب كرة غيرهم. فأنا أقول بس إيه يتقوا الله. هم من صفوة المجتمع. أرجو أن بس إيه يتقوا الله في بلادنا ومجتمعاتنا. بس أنا لا أطلب منهم إلا هذا. هم عند الله أفضل مني 100%. لكن أنا رجل أقول من باب التبليغ. بل عشان يعني أكون قد بلغت. اللهم قد بلغت. نعم بس. تعال. الإيمان بأن ماذا تعني الشهادة؟ الشهادة أصلاً لها شروط. أول شرط العلم. بماذا؟ أن أقر وأعترف أن محمد رسول الله. هذا علم. وأكررها من نفسي. هذا رسول الله. لازم في إقرار مني سبحان الله. واليقين بهذا. واليقين. يعني ما ترددش يعني. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يعني بهذا والذين امنوا ايه بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني ايه ثم لم يرتابوا يشكوا. يعني ما جالهمش مرحله يقول يعني طيب ايش ضمن سبحان الله ثم الاخلاص في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا الاخلاص؟ الا لله الدين الخالص. نعم. فلازم اخلص محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الله. مش انت لو واحد شتم ابوه او امه ماذا يصنع؟ لا يقيم الدنيا ولا يقعدها. طب فما بالنا بحبيب الله عليه الصلاه والسلام. فالقضيه فلا بد من هذا. ثم المحبه. محبه الرسول عليه الصلاه والسلام. لازم احبه. ونقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفهمون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اذا ضد المحبه يطلع في كذب. لازم اصدق. ثم هناك الانقياد له صلى الله عليه وسلم. ها. بمعنى تنفيذ كل اوامره. الله يرضى عن صديق الامه. نعم. هو جاء كده من سفر فابو جهل قابل قال له تعال صاحبك قال ان الله واحد وسكتنا وان الاصنام التي لا تعبد لا يجب الا وسكتنا. جميله من ابي جهل يعني سكت. طب يا عم انت طيب. اما ان يقول انه اسري به من المسجد الحرام للمسجد الاقصى وعاد في جزء من الليل سبحان الله ونحن نضرب اليه اكباد الابل في شهر ونعود في شهر. فيقول الصديق والله لو قال انه عرج به الى السماء لصدقت. يا الله الله. وما كان سمع ما كان سمع سمع لسه جاي والرسول خبأ مساله المعراج في البدايه وهو يقص. ما رضيش يقول له لا ده يقول لك لما الاسراء لما قال الاسراء عارف اللي حصل ايه المنظر كده تقول كتب السياره. فمنهم من وقع على ظهره ويضحك ومنهم من قلب كفا بكف ومنهم من امسك راسه. فازاي هو حركات فازاي هقول له كمان وانا اعرج بيه ازاي مع انه في البدايه قال لو اخبرتكم ان خيلا تجري بسف هذا الجبل او كنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك. جميل. ما هو الشيخ فلان ده راجل محترم. ليه؟ والله راجل طيب وماشي في حاله يروح يصلي في المسجد ويرجع ما شاء الله عليه. طيب لكن لما بدا يقول ده حلال وده حرام لا لا لا لا لا لا سنة سنة سنة سنة في ايه؟ ايه حلال وحرام دي؟ انت راي في حالك. لكن العلمانيين عايزين ايه؟ يفصلوا الدين عن الدولة. ده اول مرحلة. فان وافقناهم لن نوافقهم ابدا. ينسوا الموضوع ينسوا الحكاية دي خالص سبحان الله. وانا اقول ليتامى الشيوعية ليلحقوا بامهم يعني سبحان الله حيث القت برحلها ام قشعم. إذا قال إذا فكينا الارتباط ده قلنا خلاص طب ما فيش سياسة يقول لك ولا دين في الاقتصاد. بعدين يدخلوا معذرة عندكم ولا دين في الأدب إبداع حر. أنت تقعد تقيدني. هم كسروا التابو دلوقتي الآن في النقد الأدبي الناس كسر التابو. لا الله يبارك الدين بس فأنت إيه خليك مبدع يا أخي الدين ده حجر على الإيه؟ على الإبداع فخليني مبدع. الله أنت لازم تبدع تقلق أدبك. بعدين لا دين أصلا في الحياة وخلاص. الله يرضى عليك فنزع القضية. وبعدين إيه ما تعمليش ما تبقاش معذرة زي المنافق اللي هو نصف ونصف. أذكر ربما قلنا عنه من قبل مهيار الديلمي شاعر فارسي معروف وأسلم بس لسه العصبية لم تتركه. صحيح. هو كان عصبي متعصب جدا لقومه وبني جنسه. يقول إيه؟ يقول أعجبت بي بين نادي قومها ذات حسن فمضت تسأل بي لا تخالي نسبا يخفضني أنا من يرضيك عند النسب قوم يستولوا على الدهر فتى ومشوا فوق هامات الحقب وبنوا مم أبياتهم عمموا بالشمس هاماتهم وبنوا أبياتهم بالشهب وأبي كسرى على إيوانه وفي روايه عندكم انت بتقول على ايوانه على اساس الايوان هو اللي على يعني على اين في الاباء اب مثل ابي قد ضممت المجد من اطرافه سؤدد الفرس ودين العربي اي شركه هذه سؤدد الفرس اولا ودين العربي ودين العربي يلا هذا انا لا ده كلام ايه انت مع مين في ناس يا ابني والله ما تعرفش مش قال فيهم رب العباد مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء سبحان انت الله. مع من ان اعطوا منها راضوا ولا لم يعطوا زي عم زي ايه المسؤول في الدول الاسلاميه بعضه اثناء العمل ساكت ويحيي ويحيي المدير اول ما يقال انا الشمعه التي تحترق لتضيء انا ما قدروني حق تقديري انا الذي بنيت كل هذه ان اعطوا منها راضوا ولا لم يعطوا يبقى معارض يطلع صاحبه يشتم في طب ليه كده يا ابن الحلال خليك حلال صحيح. يعني اصدق الله اصدقك فدي قضية صحيح. ايه يعني ايه شهادة ويعني ايه شروط شهادة الشهادة. مما تفضلت به في معنى الشهادة وشروط الشهادة المحبة هنا محبة الرسول ام الرسالة انا احب الرسول الذي جاء بالرسالة من الذي عرفنا الرسالة الرسول ده العرب احنا مش حكينا الاسبوع الماضي عن عن عن همجية العرب قبل الاسلام نعم قيمتهم قبل الاسلام لا قيمة له من يسمع عنه لا شيء شويه عيله قوم وشويه الناس يعني السوق ودهماء والدنيا ماشيه بهذا الشكل اجلاف تسكن الصحراء ما هي كده بشكل سبحان الله فلما جاء الدين سبحان الله العظيم يا اخي والعياذ بالله رب العالمين هم دون دين يعني سبحان الله عمر بن عبد العزيز كان له مجلس في الادب كان له مجلس يوم الخميس ده في الدار الاخره بس وهو امير المؤمنين نعم يوم الخميس ده مجلس ايه بعد العشاء ده الدار الاخره بس فقط يوم الاربعاء فقه يوم الثلاثاء حديث سبحان الله كان يوم السبت له مجلس في الادب ادب جميل وما قالوا الادب جميل والله احنا من ساعه ما تركنا الادب ما اصبحش عندنا ادب سبحان الله ما اولادنا ابن كارهين العربي ليه ما تذوقوش الادب خلي الولد يكتب موضوع انشاء موضوع تعبير لا يعني ما فيش ما في كلام رقيق ليه لان اشباه الشعراء واشباه الادباء يطلع يقول لك نثر مشعور وشعر منثور يا ابني الله تعبتونا وغلبتونا سبحان الله يا ابني عايزين كلام راقي سبحان الله فكان في مجلس الادب يذكروا طرف ابن العبد ولولا ثلاث هن من عيشه الفتى وجد كلام احفل متى قام عوادي المهم ذكر النساء وذكر الخمر وبهكنه تحت الخباء الممهدي اللي هو المراه يعني عمر بن عبد العزيز هذه الثلاثة هي التي لو لا موجودة يعني لو هي موجودة ما كانش يحب يعيش مره. أما والله أنا فثلاث لولا هن ما أحببت الحياة أن أعفر وجهي في جوف الليل بين يدي ربي قائما له سبحانه وآية أقرأها من كتاب الله أعرفها أمرا أو نهيا أو مثالا أو قصة وان اجلس مع اناس ينتقون اطيب الكلام كما ينتقى اطيب الثمر يا الله. الدين لما يعمل يا ابني في الحياه يعمل في الانسان يخلي انسان اخر مره ثانيه الثاني بيقول ايه احب ثلاثه وهو الثاني بيقول ما بقى شهاده الجاهليه ودي الاسلام دعنا من الثانيه خلاص دعنا من الثانيه خلاص دعنا سبحان الله ده كلام جميل ان يعفر ان اعفر وجهي في جوف الليل بين يدي الله قائما له داعيا يا رب بالليل قيام الليل سبحان الله وان اقرا ايه من كتاب الله اخذ منها امرا او نهيا او قصصا يتعايش مع القران يعني صحيح. سبحان الله صحيح. وان اجلس مع اناس ينتقون اطيب الكلام كما ينتقى اطيب الثمر اطيب الكلام شوف الكلام الحلو زي الكلام ده عباره عن ايه جميل. عن طبق كبير مملوء بايه بالفاكهه وانت بتقعد كلمه في الادب كلمه في الحكمه كلمه يا ريت اولادنا يجربوا وانا اقول الاباء والامهات يجوا على المائده واحنا قاعدين كده واحد يقول ايه ايه وتاني يقول والله انا سمعت حديث كذا واحد يقول بيت شعر واحد يقول حكمه يقول هو الفريق الفلاني عمل ايه في المباراه قلت سبحان الله ما هو هزيمتنا من شويه صحيح يعني حينما مات الرسول عليه الصلاه والسلام بكى عمر بن الخطاب وهذا البكاء لانه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ام يحب اكثر من حبه للرساله وموقف أبو بكر الصديق يحب الرسالة أكثر من حب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر كما بين العقاد في كلمة طيبة أحب محمدا النبي وعمر أحب النبي محمد كلمة جميلة لأن أبو بكر صديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ القدم فيعرفه عن قرب فلما جاءت الرسالة صدق به لو قال انه عرج بي انا امنت خلاص. ان كان قد قال فقد صدق، اني اصدقه في خبر السماء زي خزيمة كده نفس القضية. فعمر احب النبي محمدا عليه الصلاة والسلام. عمر من شدة حبه لهذه النبوة انها كيف تنتهي، هو ظن اللحظة انها الله الرسول يوحى اليه كيف. لان لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا ترخرقت عين ابي بكر بالدموع، علم قرب نهاية الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يدرك الصحابة، اي من الصحابة الجالسين علماء ومغير علماء، ما ادركوا ان هذا اذان من الله بقرب وفاة النبي. انك ميت انهم ميتوه. وما كان لبشر من قبلك الخلد. افان مت افهم الخالدون. سبحانه. وما كان نفس الا كتابا مؤجلا. اذا القضية واضحة امام عمر. فلما صعد امام ابي بكر. فلما صعد ابو بكر فماذا صنع عمر؟ استل سيفه. قال والله من قال ان محمدا قد مات لأصلن رأسه عن جسد، انما ذهب للقاء ربي كما صنع موسى. اجتهاد من عند عمر. ايه في ايه؟ فهمتوا؟ هنا من فرط حب عمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة. شوف محمد يابا. انت لا تستطيع ان تفصل بين محمد الانسان ومحمد الرسول. بين النبي محمد ومحمد النبي. لا تستطيع. سبحان الله. لا تستطيع لانه صياغة الرسالة في شخص. شوف استطيع ان اقول كما قال احد الاساتذة المجيدين رحمة الله عليهم قال ايه؟ يعني لو لم يكن رسولا لكانت اخلاقه تصلح ان تكون رسالة. يا سلام. وقال في موقف قبل او بعد سبحان الله. يعني قبل او بعد اخلاقه كده تصح ان تكون رسالة. يعني هم بيشكروا في مين؟ في بوذة. يعني بوذة ما سبحان الله. بوذة ده ما تسرد حياته والعياذ بالله مليئة يعني اي عظيم تجده عظيما في جانب من جوانب الحياة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عظيم سوف نرى في الحلقات القادمة عشان كنا من اهل الدنيا. عظيم في كل جوانب العظمة. هو يعني عمر يتعجب انه يعني لها من قال ان محمدا قد مات كيف لأفصلن رقبته عن جسد. يصعد ابو بكر اجلس ابن الخطاب. ابو بكر اقرب الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم اقرب الى قلب ابي بكر من اي انسان اخر. حتى عمر مع انه قال للرسول صلى الله عليه وسلم احبك اكثر من نفسي فضربه بسببات وقال الآن يا عمر. لكن أبو بكر ما قال. صحيح. ليه؟ لأن حبه صحيح. ثابت لا يحتاج إلى كلام. أحيانا لسان الحال ينطق أكثر من لسان المقال. سبحان الله. فإجلس يا عمر. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دي عقيدة. ده واحد فاهم. هو هنا يحب محمد عليه الصلاة والسلام أم لا يحبه في هذه الكلمة؟ يحبه حبا عظيما لأنه يبلغ ما بلغه الرسول وما جاء من أجل أن الدنيا دي مرحلة والآخرة مرحلة. هو أكثر فقها صح من غيره. صح. والثاني أشد حبا في هذه اللحظة لعدم أو لغياب بعض الحقائق عن ذهنه. انظر ماذا قال. من قال ان محمدا قد من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيجلس عمر ويقول والله كاني اسمعها لاول مره. سبحان الله العظيم. هكذا رباهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو القرآن ينزل عليهم ايه؟ كأنه يخاطبه هو. بردا وسلاما. ان عذاب ربك لواقع. يقول ايقنت ان العذاب واقع على رأس عمر. خلاص. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع. هل اتاك حديث الغاشية؟ يقول اتاني يا امة الله. كان يكلمه. تفاعل. تفاعل مع كتاب الله. نعم. انا سانتقل مع فضلاتكم الى نقطة اخرى طالما وصلنا الى الامام بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل هنالك نواقض للامام بسيدنا محمد ولكن بعد هذا الفصل؟ كنواقض العقيدة. نعم ان شاء الله هناك نواقض لنتعرف عليها بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل قصير ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم ماذا اقول يا شيخ الدكتور عمر عبد الكافي؟ خلاص اسمه مجرد وخلاص يعني. انا يعني انا انعتك هكذا لاني احب ان انعتك بهذه الصفه. بارك فيك يا حقيقه انا احب هذه الصفه. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. حفظكم الله ورعاكم. ربنا يرضى عليكم. طب هل هنالك نواقض بالايمان بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ اولا كما ان هناك نواقض للعقيده تجعل الانسان في شرك فيه خلل في في في في في, في التصديق بالله سبحانه وتعالى، كذلك ان يطعن انسان في شخصه صلى الله عليه وسلم او نسبه او اي شيء يخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما كان ام غير مسلم، هذا يخرج من المله. الله اكبر. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني نحن لا نميل مع القائل يعني خلقت مبرأة من كل عيب كأنك قد خلقت كما لا شاء. طبعا يعني هذه مغالاة لكن يعني يعني الله سبحانه وتعالى افضل منك لم تلقطه عينه واجمل منك لم تلد النساء يعني بلا شك يعني هذا البيت الثاني انا أم خلقت مبرأة من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فيه شيء يعني هو يعني كما شاء الله سبحانه وتعالى هو قبل يعني لا ما عرفش كما يشاء كما تشاء للرسول عليه الصلاة والسلام يعني وانتم تقولون ان ابلغ الشعر اكذب صحيح وانا اقول ان ابلغ الشعر اصدقه النقد يقول ابلغه اكذبه اكذبه ابلغ معلش هو الشعراء يتبعون الغوار انا يقال ان بشار او احد من صعاليك الشعراء جماعه بيجروا لناحيه بيت الامير فجر معاه خدوهم الشرطه واخدينهم غير باين عليهم ايه هيروحوا يمتدحوا الامير وكده فمشي وراه قال لك فرصه هي وليمه ولا شيء يا رب كان اشعب فتالت الشعراء دول اجتمعوا مكان وهجوا الامير قبض عليهم يعني فمقبوض عليهم فكروا رايحين لحفله يعني شعريه وادبيه رايحين سوق عكاظ ولا شيء ولا منتدى ادبي فالمهم فأنت قلت كذا كم بيت 30 بيت اجدوا 30 جلدة وأنت قلت كم بيت في الأمير 40 اجدوا 40 جلدة أنا 20 وكذا يدور على أشعب قالوا أنت قالوا أنا شاعر الله وأنا من الغاوين قالوا ما معنى هذا يعني من الغاوين قالوا الشعراء تمام الغاوين أنا من الغاوين مخرج أطلق نعم فالطعن في شخصه صلى الله عليه وسلم مثل ماذا ما تطعن في شخص مثل ماذا سب وشتم مثلا لا يعني يقولون هو اذن المنافقون قالوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ودني يعني الكلام اللي سمعه صدق يعني وكانه غير موحى اليه ان تسب ان تطعن في شخص صلى الله عليه وسلم سبحان الله كل من تنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا كان ام هازلا فقد كفر هذا راي ابن تيميه وراي العلماء الله يخلص من المله الله انت تتكلم عن من ده فيه سب موظف عام اثناء تاديه وظيفته او الاعتداء على موظف عام اثناء تاديه وظيفته دي مجرمه في القانون صحيح وكلما ارتفع الموظف زادت العقوبه لك احنا نريد ان نستحضر مع فضيلتكم يعني هيبه الرسول عليه الصلاه والسلام الله وان نشعر بتلك الهيبه لا بد ان نشعر بمحبته واننا مامورون بحبه وعدم الانتقاص من قبله وتقديره تعزروه وتوقروه يعني هو ليس شخصيه جميله او كبيره في حياتنا لا لا لا لا مش بقدر احترمها يعني. لانه كبير لا لا لا ده كلام العلمانيين كان شخص عظيم وكان قائد اجتماعي وكان لا لا لا الرسول غير هذا نجل ونحترم ونحبه فقط الرسول لو اراد ان يكون زعيما لكان زعيما عادلا ولو كان تاجرا لكان تاجرا امينا ولو كان اديبا لكان اديبا مصقعا مقوالا ولو كان لكن لا الرسول اعظم شيء له يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها المزمل يا ايها المدثر هذه اعظم ما وصف به ونحن مامورون بحبه وعدم الانتقاص وتوقيره وكمان الانتقاص من ان تطعن فيما اخبر فيه صلى الله عليه وسلم بما اخبر به في الرساله مثلا القران مثلا لما يثبت حديث معين من الاحاديث في واحد ينتقصه هذا الحديث ده مش مقنع مش داخل في سبحان الله هو يعني لما يعني القضيه دي لو دخلت المعمل ما تبقاش كده انت غير مكلف ان تدخل كلام رسول الله المعمل لان يأثم يخرج من المله يعني يقول لك ايه تقعد مع واحد كده في المنتديات على اريكتي شبعان. شبعان ده عشان بس يعني مهم دي شبعان من كله بس جوعان من الايمان. الله جائع من الايمان. احسنت. عنده قحط ايماني. اصبت. عنده في قلبه تصحر ايماني. جميل. تصحر. احنا داخلين على عصر التصحر. سلم يا رب. نعم. فتقول له يا اخي انا معجب بنظرية كنز في النقود. يقول له نظرية كنز هذه قلبت موازين القوة. يقول له وكتاب المال بتاع كارل ماركس رأس المال. لا ده كتاب من الكتب التي من ضمن الكتب. يقول لا كارل ماركس هذا رجل مفكر عظيم جدا. اما سبينوزا قال كذا. اما مش عارف مين قال كذا. داربون قال كذا. هو ايه مستمر معه. يقول له يا اخي انت مثقف. يقول له وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يا سلام الحديث ده صحيح يا سيدنا الشيخ. طب بالله عليك كيف يعني فمن يهدي من بعد الله ها؟ لا من لا هادي له سبحان الله. لا حول ولا قوة الا بالله. خلص تفضلكم أنه هنا يبدأ في السؤال والتشكك والأخذ. يبقى أن تطعن في مجابه وأن تعتبر أن هدي غيره اهدى من هديه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطير. ايا كان هذا الغير ولو من المسلمين الثقات الذين اصبحوا رموزا حتى عند كثير. انا ماليش دعوه رموز ولا مش رموز. انا ليا كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا اقبل القضيه الا بشاهدي عدل كتاب وسنه. ان تقول ان مش الكفار قالوا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيله. نفس القضيه. لا لا لا لا شفته قطع اليد دي بتتكلم في ايه يا استاذ؟ وحشية. ده حقوق الانسان تضيع. انت بتتكلم في ايه؟ سبحان الله. فالمساله طيب قضيه الحجاب يا شيخ حجاب ايه جت على الحجاب؟ يا عمي الله في ايه؟ في ايه؟ تقول له ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. يقول لا طب انت عايز ايه؟ لا انا عايز ان جاءكم من ترضون شيكه وسياراته نقودهم سبحان الله. يقول لا بس هو بصراحه اصل بنت لون وهو لا لونه صعب خالص. لون جلده وصل لغايه اللون مش من التيب بتاعنا. يعني يعني يعني اذا انت عندك قضيه خطيره وهي ان انت ان جاءك من تثق بدينه وخلقه لابد ان تزوج ما تعترضش. وبعدين في اباء وامهات ربوا ابني على العادة. من يعترض وينظر على الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث؟ هذا هذا هذا, هذا طبعا هذا خلاص. يبقى اذا وضع هديا غير هدي رسول الله. سلم يا رب. هو عايز الموضوع خطير فضل. يعني ايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. سبحان الله. يبقى ده يعني من ربما كانت كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام يناسب البيئه من 1400 سنه. القضيه ليست بخصوص اللفظ بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. طبعا عموم اللفظ. ان جاءكم من ترضون هذه قيم لا تتغير. هذه مبادئ التي لا تتغير. طبعا. يا علي من ازوج ابنتي فلازوجها ممن يتقي الله. ان احبها اكرمها وان ابغضها لن يظلمها. خلاص يبقى دي قاعده. من اي خلقه ودينه. جاب من هندي خلقه ودينه. طيب يعني على هامش السيرة وفضلتك تتحدث يقول قائل يعني اختلاف علماء الأمة الإسلامية حول الحديث ودرجات صحة الحديث والحكم على الحديث أوقع المسلمين معظمهم في شك وحيرة. لا هو العلماء الحمد لله هذا ضعيف وهذا مكذوب وهذا فيه ضعف وهذا مرسل لا الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال. الأحاد لا يؤخذ به في مسائل العقيدة. هذه قواعد في علم الحديث معروفة عند علماء الحديث. هذا احنا متفقين. الخلاف عند الامعات من الناس او ممن يدعون العلم او ممن انكر السنه بالكامل وخلاص خاصه بيه. سبحان الله. يا اخي جابر بن عبد الله كان بيبحث عن ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان لا يطأه بقدمه ونحن ندوسها باقدامنا. يعني هو ماشي معاه كده بيخاف انه سبحان الله. من نواقض الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ان القدح في شخصه الكريم. ايوه. او عدم التصديق بما جاء او التنظير له. تمام. او ان تعتبر ان هدي غيره خير من هديه. نعم. او ان سبحان الله ان لا يرى وجوب تصديقه. يقول انا امنت بالله انت عايزين مني في ايه؟ يعني يؤمن بالله ولم يؤمن بالسنه. لا ما ينفع. خلاص خرج من المله. خرج من المله. يا ابني اصل مفيش انصاف حلول في ثوابت. هذه ثوابتنا مش كده يبقى حكم قاسي يا فضيله. يا ابني ثوابت في الثوابت. اصل ان انكر السنه واحد كده خلينا في الكتاب وبلاش السنه كيف يصلي؟ من السنه. يقول راوا الرسول عليه الصلاه والسلام بالتواتر ونحن سمعنا ممن راى. لا لا مش هشوف اقول لك شيء. من عظمة ديننا ان سبحان الله كل شاردة وواردة مسجلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت الينا كأن الرسول ما زال يعيش بيننا. يعني انا كده المجلس بالليل كده واتخيل سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، مش اتخيله اتيقنه، بلاش اتخيل بيه اتيقنه، انا اراه وهو يصلي، اراه كيف يتوضا، اراه كيف يقوم الليل، اراه كيف يتعامل مع الناس، اراه كيف يبشر في الوجوه، اراه كيف يقطف اول ثمره ويعطيها للطفل، اراه كيف يمسح دموع امنا صفيه لما لما لما غضبت بهلاك بعيرها في في رحله حجه الوداع. قصه جميله سنأتي عليها ان شاء الله. طيب. هل هناك نواقض اخرى في الامام بس؟ لا هو يعني غير ان يعني لا ترى ان ممكن ان تتبع السحره، هذه من النواقض لانه هو نهى عن هذا. من ذهب الى عراف او كاهن وصدقه بما قال فقد برئت منه ذمه الله وذمه رسوله. برئت يعني ايه؟ خرج من المله كفر. سبحان ان تظاهر المشركين وتواليهم ضد المسلمين، مش ده اللي حصل في الاندلس؟ صحيح، ظهروا المشركين ده سبحان الله. المهم ان ايه يقول لك اتعامل مع الشيطان في سبيل مصالح، مصيبه حسب مصالح ان تظاهر المشركين. يعني في بعض من المله يا ابني فيه ناس تحب تجلس مع الذي يسب الاسلام ولا تحب ان يجلس مع عالم من علماء المسلمين. لا لا لا، ده يحسب عليا حساب خطا موجود. هذا يخرجه من ابن مظاهر ان تظاهر سبحان الله. سبحان الله، يعني الولاء والبراء دي قاعده من قواعد الدين، قاعده من قواعد الدين. هذا هذا هذا هذا هذا ما عليه اهل السنه والجماعه، ونحن منهم بفضل الله جميعا والمشاهدين والمشاهدات. نعم. فان ان ان ان ان اعرضت عن دين الله عز وجل، هذه من نواقض الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. هي متلازمتان، الايمان بالله وبرسول الله. لا بد من وجوب طاعته ووجوب محبته. طب ما هي علامات محبته عليه الصلاه والسلام؟ هو الله اكبر. اول محبه أن تتعلم القرآن وتطبقه، هذه أول علامة. ليه؟ لأن دم أهل الله وخاصته، مش يبقى يقرأ القرآن لا يجاوز الأذان، لا يطبق القرآن. يعني القرآن قولا وعملا، قرآنين نزع سبحان الله. احنا قلنا ايه في الأول خالص؟ قول وعمل وفعل ونية واتباع، بس سبحان الله. فأول ما تقرأ القرآن بهذا وبعدين أن تحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تحب مثلا يعني طول الصبح كده انا مستعجل ما عنديش وقت الاذكار الصباح، ما فيش وقت، لا توكل على الله يا رجل. ولو هناك في المطار منتظر صاحبك او ابنك منتظر، ولو انت من عشاق الكره يعني منتظر مباراه، نذهب للاستاد نذهب. ده بيقول لك هل يجوز يا سيدنا الشيخ اقصر الظهر والعصر عشان منتظر المباراه في الاستاد؟ بالله عليك، قلت والله لو ابو حنيفه خرج يعرف يجاوبك، ها، لانه نعم. ممكن يطلع لك الكرت الاحمر سبحان الله، طردك بره. نعم. لا اله الا الله. ففي ناس عجب سبحان الله. فان ان ان يعني ان ان تحب سنته، تحب السنه، تبقى فرح بها، محبته ومحبه سنته. الذي ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال الفروض كذا وكذا، قال لن ازيد. يا ابني ما عندوش نقائص ثانيه، احنا كل حياتنا نقائص. لا حول ولا يعني قوه. عندنا غيبه ونميمه ونظر حرام وحقد وغل وحسد وتعالي وكبر واسخر منك واستهزئ بك، ما كل دي نواقص. فلو اكتفينا بالصلاه فقط نروح في داهيه. طب نكملها بس صح. الصلاه شوف، استغفارنا يحتاج الى استغفار. يا كلمه كبيره فضيله الشيخ، هذه كلمه ابو حامد الغزالي. استغفارنا يحتاج الى استغفار، يعني استغفار الناس ذنب لان كان مستهزئ. بعدين من محبته تحب من احبهم الحبيب. الصحابه مش المتنبي قال حبيبه حبيبي حبيبي حبيبي، صح ولا لا؟ صحيح. انت واحد بيحب ابنك او مدرس اسلام بيعشق ابنك، تعمل فيه المدرس احبه، الله يرضى عليه. تحب الصحابه، تحب امهات المؤمنين، تحب اهل البيت. مش تقول لا لا لا استنى استنى، انا احب اهل البيت اما زوجاته دول يعني ليه موقف. الله، ما دول اهله وازواجه امهاته. صحيح. يبقى اذا لن تحب كل من يحب، كل من كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحب اسامه، لازم تحب اسامه بن زيد. كان يحب زيد بن حارثه، تحب زيد بن حارثه سبحان الله. تحب كل يعني ام من امهاتنا، لما قال ابن عباس كيف تخرجين دون محرم يا ام المؤمنين؟ قالت كلكم ابنائي. قال في ايه، انت نسيت ابن عباس ولا ايه؟ اعلمك انا امك. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. امهاتهم في ام قالت له انتوا كلكم محارمي كلكم اولادي انا ام. يا سلام. امال ليه لا يجوز زواج زوجة النبي بعد لانهم ابنائها كله ما ينفع هي امهم ولا ان يتزوجوا النساء من بعده ما ينفعش فاذا ان تحب من يحب وتبغض من يبغضهم يعني تبغض اي انسان كان يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم مش واحد يحب ابو جهل والتاني يحب ابو لهب ازاي ما ينفعش او تحب افعالهم وبعدين من محبته ان تزهد في الدنيا ان نزهد في الدنيا لا ان نتركها الناس مش والله الناس فهمها غلط ولا ان نكون فقراء الزهد ما هو الزهد الزهد ان تخرج الدنيا من قلبك فضعها الله في يديك بس فقط وده معاك ملايين ومليارات بس تطلعها من قلب اما تعمل مالك يا ابني سبحان فيه يعني نعيش في دور المسكنة والظلم والمظلم من هؤلاء هكذا. من هؤلاء قالوا هؤلاء هم النساك يا ام المؤمنين الشباب ماشي كده عامل روحه يعني ورع هذا ورع من باب المظهر سبحان الله ويخنف في الكلام والعياذ بالله فقالت رحم الله عمر وصف جميل كان اذا سار اسرع اسرع واذا قال اسمع واذا ضرب اوجع وكان هو الناسك حقا يبقى النسك مش الزهد كان مش كان هكذا لا لا لا النسك الزهد سبحان العجيب انك تزهد في الدنيا ولا تمتنع عن شيء من الدنيا مش الزهد انت بتاعت لا تاخدها بس بحقها خدها وظفها في مكانها نعم خليك تلبس ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هل هذا من الكبر يا رسول قال لا نظافه جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافه طيب لا يقبل الا طيبا لم تضع ذبابه على جسده الشريف قط أكبر. من شده نظافته في الخندق بيحفروا في الخندق والتراب وينظر اليه الصحابه يقول كان نضاح المحيا كانه خارج من الحمام الان واخذ مغتسل الان وسبحان الله فانظر سبحان الله وذلك معذورون من احبوا رسول الله عليه الصلاه والسلام صحيح نعم. نعم. سناتي نعم. على هذا كثيرا نعم. نعم. بارك الله فيك وفيك ناخذ اتصالات في اذا انت لنا توكل على الله بارك الله فيكم معنا اتصال هاتفي السلام عليكم اخت عفاف من العراق السلام عليكم الو اخت عفاف من العراق ناخذ اتصال الاخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا من معنا عماد الحسيني مرحبا اخ ايمن اتفضل مرحبا بكم مرحبا بالدكتور سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء الله يبارك فيك يلا انا بس بدي اسال سيدي انه حب الراس رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل حب رسول الله نعم حب الراس رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ماذا والراس رسول الله حب انا لا اسمع وراثة رسول الله وراثة ان تكون العلماء العلماء ريت ابويا بيحب الرسول فانا احبه زي كده انت كده ما فهمت وراثة الحب يعني لا لا حب وراثة رسول الله طلع. حب وراثة رسول الله الحب العلماء حب العلماء نعم نعم نعم دليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر الله يبارك فيكم يقول الاخ ايمن حب ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم حب العلماء دليل على حب الرسول اكيد لانهم هم ما ترك الانبياء درهما ولا دينارا ولكن تركوا علما يعني قال ابو هريره اتجلسونها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد فهرع الناس لياخذوا شيئا من ميراث رسول الله وقوما يتعلمون العلم فعادوا قال ابو هريره تكذب علينا قال ماذا وجدتم وجدنا اناس يتعلمون العلم قال هذا ميراث رسول الله العلم هذا فطبعا شيء طيب ان نقتسم ميراث النبي عليه الصلاه والسلام ان نحب اهل العلم الذين يعني سبحان الله بلغونا كلام رسول الله وبعدين ايه العلماء ربنا فتح على بعضهم او فتح لبعضهم ابوابا ما فتحت للعوام من امثالنا فبالتالي تبص للعوام اللي امثالنا نقرا النص ولا نفهم فالعلماء ربنا نعم. اعطاهم هذا الفتح الرباني انهم يفهمون ما لا ندركه هنا بارك الله فيك اخ جمال من سوريا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف الحال يا معلمي؟ والله إني أحبك أنت والأستاذ محمد خالد في الله. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير عما تقدموه من علم ينتفع به. حفظك الله وإن شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم. يا رب. وأني أراك يا أيها المعلم قنديلا يضاء في طريق الإيمان والهداية، وأنك في الفئة المنصورة بإذن الله. وسؤالي إليكما: ما هو الطريق الصحيح والسليم الذي نسلكه لكي نطبق سنة رسول الله دون الدخول في البدع يا معلمي؟ وسؤالي الآخر: إذا لم نطبق سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بكاملها، هل ندخل بصفة المنافقين؟ معذرة أستاذ جمال، السؤال الثاني مرة ثانية معذرة. إذا لم نطبق نحن المسلمون في هذا الوقت سنن الرسول بكاملها، هل نعتبر مقصرين أم منافقين؟ وأطلب الدعاء. حاضر، بارك الله فيك. شكرا كثيرا. وإياك وبارك الله فيك. السؤال الأول لأخ جمال: الطريق السليم لتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام دون الدخول في بدع واختلافات؟ لا لا لا، لابد أن أحبه أولا. نعم، أولا ليس هناك من مسلم إلا ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني حتى العربيد السكير لو سمع اسم رسول الله يعني أول شيء يصلي عليه، أمر طبيعي. ولكن الفرق بين مدعي المحبة والمحب هو تطبيق ما كان يصنع، ماذا كان يحب رسول الله وماذا كان يكره. أنا إن طبقت هذا، ما الذي كان يحبه رسول الله أفعله، وما الذي كان يبغضه لأفعاله. هو يعني هو باعتباره رسولا ربما يأتي من الأفعال ما لا نستطيعه نحن. لا، ما حد يقول لك قوم الليل كله، لا. قد نعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ها؟ بس ونصفه وطائفة بس طائفة دي ولت خلاص، احنا كويس ركعتين رضا. يعني القضية ائتوا من الدين ما استطعتم. الصحابة قيل لهم اتقوا الله حق تقاته، أما المساكين اللي زي حالتنا يعني ما استطعتم، أنا على عهدك وعهدك ما استطعت. يعني الأعرج أهو يعني يمشي الحال. يعني لا نلزم أنفسنا بما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تورط قدماه مثلا. لا لا، الرسول قدوة والله. من استنى بسنتي في صغير الأمر والكبير، هذه همة عليا في الزواج. نعم، في الزواج مثلا. أيوة، تزوج كثيرا مثلا. لا، هذه خصيصة للرسول، لأن لو طلق إحداهن ما تصح أن تتزوج بآخر. لكن النساء في الدنيا الآن للأتباع للمسلمين يعني إن طلقها ربنا يرزقها بزوج أحسن، يمكن ربنا فكر. هذه خصيصة للرسول. هذه خصيصة للرسول ده. ولا أن تنكحوا نساءه من بعد، خلاص ده حالة خاصة. ولا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل. خلصت على كده، أغلق الباب. هو له حالة خاصة. صحيح. لطبيعة خصوصيات أزواجه رضوان الله عليهم. طب عدم تطبيق السنة يعتبر تقصير أم نفاق؟ حكم عدم مطبق السنة يعني نفاق وتقصير. نعم، نفاق وتقصير. ويقال يقول أهل العلم: من واظب على ترك السنن المؤكدة، من واظب على ترك السنن المؤكدة عوتب يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم عتابا يسقط لحم وجهه. الله أكبر. سيقابله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يد الحلال بلاش. أبوك أعطاك وصية، خذ يا محمد ابني الوصية دي، انت معجب بوصيه ابوك نبروزها ونعلقها وهكذا، او تحفظها. في اخذتها ورحت جبت علبه كده، ده وصيه ابويا. روح اغلقت على العلبه بالمذهبه، كل اولادك يسالوك: ايه يا بابا ده؟ دي وصيه جدكم. وبعدين يجي اولادهم: دي وصيه جد ابوك. ده وصيه. نحفظ الوصيه ونعلم ما فيها جيدا ونطبقها. وصيه المرحوم. ولذلك لا، السؤال بهذا المنطق: لو زارنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسر بنا أم يحزن على ما هو ترك لنا وصية؟ تركت الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فترك الوصية. إحنا عاد معجبين نعملها مش عارف على الكمبيوتر وعلى الحاسب الآلي وعلى قرص 10,000 حديث على قرص واحد، 100,000 حديث. طيب جيبوا بعد إيه؟ ثم بعد شوف السنن كلها تذهب عند بيوت تلاقي مكتبة عامرة. وشوف مولانا فتاوى ابن تيمية 49 جزء، صحيح البخاري كم جزء، صحيح مسلم، السنن، كتب التاريخ الكامل لابن الأثير، مش عارف ايه التفسير ده. وبعدين تجده لا صلى ولا لا حول ولا قوة الا بالله. أختم أحمد من أبو ظبي، السلام عليكم. الو، مرحبا، مساء الخير. الله السلام عليكم. الله يرضى عليك. أكلم الدكتور عبد الكافي؟ نعم، تحت أمرك. أريد معنى التقوى. حاضر. والأسباب. وأريد أطلب من الله يطول عمره للشيخ أي كلمة يقولها يفسرها إن إحنا جاهلين بالدين، نتعلم الدين على إيده الله يرضى عليه. التقوى معنى التقوى بالضبط والأسباب، الله يرضى عليك. حاضر. أشكرك. بارك الله فيك. التقوى ببساطة يعني سوف أبسط، وليت قلت كلامي عم صعب أوقفنا. التقوى أن يراني رب العباد عز وجل في كل مكان يحب أن يراني فيه. يعني في المسجد، في تقديم العزاء، في تهنئة، في صدقة، في مسح على رأس يتيم، يراني مع تنفيذ أوامره. تمام. ويفتقدني في المكان الذي نهى عنه، لا أجلس في مكان في غيبة، في نميمة، في ظلم، في مجلس في خمر، خلاص يبقى ألا يجدني في مكان نهاني عنه، ولا يفتقدني في مكان أمرني به. يعني الحق الشيء اللي يحبه الله سبحانه وتعالى وجد فيه وطبقه، والشيء الذي لا يحبه يعني طبعا. الاب لو راى ابنه جالس على باب خماره يعمل ايه؟ هينهره. صحيح. ولله المثل الاعلى. خلاص. طب لما يجي داخل المسجد يفرح الحمد لله ربنا هذا ابن. صح ولا لا؟ اتصلت في اخر اخ فواز من بريطانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. الله يبارك فيك. تفضل. لو سمحت في عندي اكثر من سؤال، ممكن؟ تفضل. السؤال الاول انه ما هو الكتاب الذي يقرأه المسلم اذا اراد ان يتعلم الاسلام، يعني اذا اراد ان يتفهم مفاهيم الدين الاسلامي بشكل صحيح. السؤال الثاني، ما هو حكم المسيحي الجيد ذو الاخلاق الحسنة؟ يعني مثلا انا مقيم في بريطانيا وجارتي هنا ذات اخلاق حسنة، وعندما اعود من إجازتي أكون أجدها قد عملت الحديقة ورتبت الزرع فيها، بينما أجد جيراني في سوريا قد رموا بنفاياتهم في حديقة منزلي، فهل يا ترى هؤلاء المسلمين يدخلون الجنة وتلك المسيحية الجيدة تدخل النار؟ طيب، بارك الله فيك، شكرا لك. نأخذ هذا الاتصال. أخ فادي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيدي. ممكن أكلم الشيخ عمر؟ تفضل. شيخ عمر احبك في الله. شيخ عمر الله عليك، احبك الله ولا يحبك فيك. بس عندي سؤال بسيط بالنسبه للي يفرقون من اهل البيت، يعني يقولون يذكرون اهل البيت الناس ما خاصه يدخلون زوجاتهم فيه، فحبيتك انت توضح هذه المساله بصوره اكبر شيخ. والسؤال الثاني، معذره الاخ، تفضل. انت تقصد الذين يفرقون بين ازواج النبي ومحبه اهل البيت؟ لا، اهل البيت الرس، اهل البيت يجعلون مثلا اسماء خاصه، الحسن والحسين وعلي وفاطمه، ولا يدخلون زوجاته في في اهل البيت. وفي عندي طلب من المقدم احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم انه ما تصير في موسيقى. نعم، احترام للرسول صلى الله عليه وسلم بين الفقرات الاعلانيه موسيقى. اولا انا اتابع البرنامج من رمضان الى الان، بس هذا الشيء اللي تغير. شكرا. شكرا. بارك الله فيك. ما السؤال الاول يا مولانا؟ السؤال الاخر السؤال اهل البيت. اصل في بعض الناس يفرقون، يقولون ان اهل البيت هم علي والحسن والحسين وزينب فقط وفاطمه رضوان الله عليهم جميعا. نعم. ويقولون ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من اهل البيت. لا، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بقى سبحان الله، يعني اقول لك انا وصلت عندك انا واهلي، يبقى انا ومن؟ زوجتي. طبعا حضر هو واهله. نعم. يعني سبحان الله. وهم امهاتنا، يعني فلا نفرق. يحبون فاطمه ولا يحبون امها؟ يعني غريب يعني. لا يبقى ان نفرق ابدا بين هؤلاء، هم كلهم اهل البيت رضوان الله عليهم جميعا وعليهم. نعم. الاخ ونحن نصلي على اهل البيت في كل صلاه، ونقصد بهم سيدنا علي او السيده فاطمه، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، سيده زينب، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم اهل البيت. نعم. يعني النبي وزوجاته واولاد فاطمه، لان هم الباقي كانوا الباقين من السلاله الطاهره. اخ فواز، يعني اي كتاب يقرا حتى يتعلم الدين الاسلامي، مفاهيم الدين الاسلامي منضبط؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح انه يريد كتاب بالاسواق موجود، يقرا لمن مثلا؟ لا يعني معظم يعني الكتب فيها كلام من المذاهب والاتجاهات وافكار محدده. يقرا للثقات. وانا ارى ان هناك يعني كنت مثلا كتاب بسيط جدا هذا ديننا للشيخ الغزالي رحمه الله الذي صنعنا من عنوانه تبجيلا للشيخ ويعني لما صنعه للإسلام برنامج الكبير بفضل الله كان له أثر طيب. هذا ديننا كتاب جميل كتب يعني من الكتب الطيبة إن شاء الله. نعم بارك الله بك. أخ عبد القادر من دبي السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد خالد شكرا كثير على البرنامج الممتاز هذا ومنشكر كمان الدكتور لأنه يعني عم بظهر صورة الإسلام بشكل جيد وجميل وصورة رائعة يعني تفوق الوصف. الله يرعاك. الله يرعاك. الله يخليك. سؤالي بس اللي هو إنه أنا ما بتكلم مع أشخاص مع عامة مع أخواننا إنه عن سيدنا محمد أخلاقه وصفاته نحن لازم نتحلى في هذا الشيء لازم نكون مثل أعلى لازم نطبق هذا الشيء فقروا الإنسان أنه هو درويش يعني عادي ما عنده استطلاع ما عنده يعني معرفة أكثر بهالشيء مو متطور فهذا الشيء اللي عم نعاني بقال بحب من الدكتور بس أنه يعطينا فكرة كيف نوصلها لأخواننا كيف نحببهم فينا هاي شغلة مهمة ضرورية جدا. حاضر الآن والله يزيكم بارك الله فيك إن شاء الله. بس في سؤال مهم كان طرحه الأخ من إنجلترا لا من إنجلترا فواز فواز المسيح يعني يعني أولا هذا مسلم مقصر لأن من شعب الإيمان إمادة الأذى عن الطريق وعدم الإضرار بالغير وحق الجار. أما معنى دخول الجنة الجنة بيد الله سبحانه وتعالى. أما الآخر الذي يصنع الخير الله يعطيه في الدنيا خيرا إنما علمت ليقال عالم وسبحان الله من كان يريد الحياة الدنيا. المسيح هل يدخل الجنة بهذه الأخلاق؟ لا لا شو هو أي إنسان الرسالة الخاتمة جاءت لتنسخ كل الرسالات من قبل ومن يتغير غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فإذا القضية أن المسلم هذا الذي يصنع هذا العمل هذا فعل مشين وهذا الذي يصنع الخير من غير المسلمين الله سبحانه وتعالى يجازيه عليه في الدنيا خير لأن الله ليس بظلام العبيد. أما أمره إلى الله سبحانه وتعالى إن لم يسلم فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ عبد القادر من دبي يرد نصيحة من فضيلتكم يعني كيف أولا لا يقلق لا يقلق من إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين يعني قال سيدنا لقمان لابنه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فلا بد من أن يبتلى ويقال عنه هذا كان. لكن هذا لا يجعله يتوانى وينتهي لا لا لا أنا لا داعي أن أن أن, أن أشتم أو يقال عني كذا وكذا. نعم اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا من؟ يا شيخ عمر أنا سؤالي واحد هو إنه كيف أقوي الإيمان في قلبي؟ يقوي الإيمان في قلبه كيف أقوى الإيمان؟ نعم بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا يبدو الأسئلة هذه مجهزة من قبل ولا علاقة لها بالحلقة ولكن أنا منصت ولهذا نختم الحلقة. لا خلاص أنا منصت إليك يعني, يعني محبة رسول الله ألا تقتضي أسئلة؟ سبحان الله العظيم الموضوع أخطر من هذا والله. أنا كل مرة فضيلة الشيخ الموضوع يعني أخطر من هذا الموضوع أخطر من هذا والله يبنى. الكلام كل واحد مجاهز سؤال من يسددوني وأن يقوموا ما فيها من أوجاجهم في الأسئلة حتى تكتمل الصورة يعني لا يعني يعني أنا أنت كلمت عن شخص وكيف نحبه كان كل الأسئلة تتوارد عليه. طب متى تكلمون عن مولدي متى تحدثون عن كذا وكذا متى تكلمون عنه كأب كزوج يعني يستحثون في الكلام لكن الكلام لا علاقة له كان ما قلت شيء. نتكلم في موضوع خطير يخص العقيدة يخص حقيقة الإيمان. أما ادعاء الإيمان هذا واللف والدوران حول الأسئلة فيبدو أن الناس في وادي ونحن في وادي يعني هنا سنقطع الاتصالات الهاتفية حتى تعم الفائدة وأجتهد بإذن الله يعني اجعلوها مجالس تعليمية يعني نريد أن نفهم للناس عن الأخ الكريم بيسأل ما الكتاب الذي أقرأ يعني أنا أرى أن الدعاء والعلماء الذي يعني نتطفل أنا أتطفل شخصيا على بعض موائدهم أقول أنني أوضح أمور لعلها ربما إذا أراد أن يقرأها لن يجدها في 20-30 كتاب ويروح المسألة صحيح يعني بهذا صحيح. المنطق أرى ذلك يعني والله أعلم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم ونطلب دعاء من فضلاتكم نختتم بها بارك الله وبحمدك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته